عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر. حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، كلمة لغيرنا هنا يعني لها عدة محامل، ليست على الذم مطلقا، لأن أهل المدينة يلحدون وأهل مكة يضرحون يشقون، وبقي الأمر إلى وقتنا هذا. أحيانا ما يتيسر اللحد، التربة ما تسمح باللحد، تتهايل، ما يكون إلا الشق. فبعضهم قال كلمة لغيرنا يعني لغير أهل المدينة أو لغير أهل الحجاز أو لغير أهل الإسلام، يعني كل احتمالات. وعند وفاته قال العباس: اللهم عجل بأحب الأمرين إليك. وكان أبو عبيدة يضرح يشق على شغل أهل مكة، وأبو طلحة زيد بن سهل يلحد، وأرسل العباس مندوبا لهذا وهذا، وقال: اللهم عجل بأرضاهم إليك، وكلمة النحو. فسبق أبو طلحة ولحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدة. واللحد هو مثل ما ترون في القبور عندنا هنا، القبر ثم جهة القبلة يلحدون له لحد، وسمي لحد لأنه مائل، ومنه الإلحاد من الميل عن الصراط. فالمراد أن اللحد أفضل ولا شك، إذا ما تيسر فالشق، والشق يكون حفرة القبر وفي وسطها حفرة أخرى، ويضعون اللبن عليها على شكل التابوت داخل القبر ثم يدفنون، واللحد يكون جهة القبلة، واللحد أفضل إذا تيسر، وإذا ما تيسر اتقوا الله ما استطعتم، الشق لا بأس به. وإذا ما تيسر مثل الآن طريقتهم في المعلاة وفي البقيع، يعني يدفنون في القبر الواحد مرارا. وإذا ما تيسر مثل مصر، أهل مصر خاصة الدلتا، دلتا النيل، الأرض كلها رطبة ما يمكن الحفر فيها، الأرض كلها طين، لأن النيل هناك منتشر وله فروع كثيرة، فالأرض كلها متشربة بالماء ما يمكن الحفر فيها، ربما الجنازة تخرج. فعندهم طريقة يجعلون لهم لكل عائلة بيت، غرفة أو شيء مثل التنور أو مثل، ويدخلون في الجنازة ويطينون عليها، وإذا جاءت الجنازة الأخرى من نفس العائلة، وإذا هذه مثلا إذا كان مضى عليها سنة، يؤخرون العظام يحطون الأخرى مكان، ويقولون لا نستطيع إلا هذا، على كلامهم يقولون الصحراء بعيدة عنا والأرض كلها رطبة كلها ماء، الله أعلم. نعم. وإن كان منهي عن البناء على القبور والتجصيص، ومن ذلك دخلت الأضرحة ودخلت الشرك، لكن كل أناس حسب ما يستطيعون. أهل الجبال مثلا اللي ما حولهم شيء ساكنين في أعالي الجبال يدفنون في الغيران، بعضهم يدفنون في الغيران والكهوف يحطون عليها الحصى، كل ناس حسب ما يستطيعون. المقصود مواراته عن الناس وإكرامه بعد موته. نعم. باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال، وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده، قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا أيضا. سواء كان موقوف أو مرفوع، هذه سنة أن يقال عند وضعه في القبر بسم الله وبالله، يعني استعانة بالله، وعلى ملة رسول الله، هذه سنة، هذا ذكر طيب، سواء قال ابن عمر أو رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شكران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس: حديث شكران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيئا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقال محمد بن بشار في موضع آخر: حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهذا أصح. إن ثبت هذا بمحضر من الصحابة ما ينكر إلقاء القطيفة تحت الميت، وإلا إذا ما كان لابن عباس هنا معارض، ابن عباس يقول يكره أن يلقى تحت الميت، وهذا اللي عليه عمل الناس، الميت يوضع في التراب. وكما قال الصديق قال: الحي أولى بالجديد من الميت. القطيفة هذه أولى بها الحي، الميت يومين والثالث وهو في الصديد وفي غير ذلك. فالصديق رضي الله عنه حتى الثوب الجديد ما رضي أن يلبسه، وقال: الحي أولى بالجديد من الميت. فكيف بالقطيفة وغيرها؟ وقد يكون أيضا مدعاه لفتح باب لتعظيم بعض الأموات وغير هذا. فإن كان هذا ثابت بمحضر من الصحابة ما ينكر إن فعل، ولا الأصل أنك ما يوضع تحت الميت شيء إلا أكفانه فقط. نعم. باب ما جاء في تسوية القبور. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الباب عن جابر: حديث علي حديث حسن. نعم، وهو في مسلم وغيره، وفي مسلم: ولا صورة إلا طمسته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بهذين الأمرين، وعلي بعث أبو الهياج بنفس الأمرين، قال: أبعثك على مثل ما بعثني به النبي عليه الصلاة والسلام. القبر المشرف زايد تسويه وتترك فقط قدر الشبر حتى يعرف أن قبر فلا يوطأ ولا يهان، والتمثال أو الصورة تطمسها. هذا اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم موكل به علي، وعلي وصى به في خلافته أبو الهياج، فدل على أن القبور ما يزاد في ارتفاعها، يكون مدعاة للشر وفتح باب الشرك. نعم. حديث علي حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. نعم، بس يرفع بقدر ما يعرف أنه قبر حتى لا يوطأ ولا يجلس عليه، ثم تسنم القبور، يعني يكون لها على هيئة السنام قليلا حتى ما تستقر المياه فوقها، مياه الأمطار، فتنهار وينكشف القبر، فهم يسنمونها ويضعون عليها حبصة حتى تحفظ التربة. وهذا كله جاء في آثار، وكما ذكرنا الأسبوع الماضي العمدة في باب الجنائز على الآثار، لأن هذا من سنة الناس وعملهم اللي يعملون به، سنة المسلمين الماضين عليها. فتكون القبور، يقول أحد آل البيت: ودخلت إلى الحجرة النبوية فرأيت ثلاثة قبور لاطئة، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ليست مرتفعة، لاطئة بالأرض عليها تربة حمراء أو نحو ذلك، فدل على أن ما ترفع زيادة، وإنما ترفع عن مستوى الأرض شبر أو شبر وشوي حتى تعرف أنها قبر فقط، وتسنم قليلا حتى ما تستقر فوق المياه، ويوضع عليها الحصبة ويوضع عليها النصائب، يعرف أن قبر من هنا ومن هنا حدود، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم حصاة عند رأس قبر عثمان بن مضعون، ووضع الحصى أو اللبن أو الأنصاب، هذه النصائب ما هذه سنة. نعم. المصائب وين عند رأسه وعند رأسه وعند قدمه، حدود القبر حتى لا يهان. نعم. باب ما جاء في كراهية الوطع على القبور والجلوس عليها. حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه. حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح. قال محمد حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني، وبشر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. إذن هذا خطأ، حددوا الخطأ أنه من عبد الله بن مبارك الإمام، هو الذي زاد أبو إدريس الخولاني. كيف اكتشفوا أن الخطأ من عبد الله بن مبارك؟ لماذا لا يكون من غيره؟ ضابطين. ها؟ ضابطين في طبقته. إيه ذاكرين هنا، ذكر هنا. يقول البخاري روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اللي هو الشامي اللي يروي عنه ابن المبارك، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني، يعني الحديث مصدره من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ورواه عن جماعة من الحفاظ كلهم يقولون عن عبد الرحمن عن بسر عن واثلة مباشر، إلا عبد الله بن مبارك قال عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة، فعرفوا الخطأ من هذا. دائما إذا أردت أن تكتشف الخطأ تنظر في مصدر الحديث وتنظر في الذي رواه وتشوف من اللي من أين أتى الوهم، من اللي انفرد عن باقي الرواه. المراد هنا لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا عليها ولا تستقبلوها في الصلاة ولا توطأ ولا تهان، هذا كله من سنة المسلمين. ولذلك حديث بشير بن الخصاصي هذا الذي أشار إليه فيه حتى النهي عن المشي بالنعال بين القبور، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، والسبتيتين النعال، واحتج به أحمد، وسئل عن المشي بالنعال بين القبور فكرهه لحديث بشير هذا من الخصاصي، كله إنما هو تكريم القبور وتعظيم للمسلمين المدفونين فيها. وأجابوا عن حديث إنه يسمع قرع نعالهم أنهم يضعون النعال في أول المقبرة أو في بداية القبور ثم يمشون بين القبور بلا نعال، فلذلك إذا وصلوا لنعالهم وأدبروا يسمعون الأموات إذا بعثهم الله الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين كما في حديث البراء، أو يكون من باب التصوير فقط التمثيل كما تقول يعني أقبل أو جاءوا عليه رداء أو كذا، يعني من باب التمثيل إنه الماشي إذا أدبر تسمع قرع نعاله. نعم. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. يطين يعني يوضع بين اللبن الطين، يسد خلل اللبن بالطين، يكون هذا ليس من البناء، هذا ليس من البناء، إنما هو من حفظ الجنازة نفسه، وهذا عمل المسلمين عليه اليوم. وفي أيضا آثار أن اللبن إذا وضع الفراغات هذه تطين حفظا للميت. قال هنا أربعة أشياء، نهى أن تجصص القبور، ما معنى التجصيص؟ المأخوذ من الجص، والجص هو يشبه الجبس، يعني بناء مزخرف أو جص أو جبس، هذا منهي عنه باب شر. والثانية أن يكتب عليها، والكتابة سواء أرقام أو حروف كلها كتابة، حتى لو تكتب على القبر رقم هذا يعتبر كتابة، ولذلك اللي يريد أن يعلم قبر صاحبه أو والده أو كذا يضع علامة فقط، يعني بوية دهان أو حصاه أو رقعة، لكن لا يكتب لا رقم ولا حرف. أما خط كذا ولا بوية ولا لون ولا شيء معين كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، والكتابة تشمل أرقام وتشمل حروف. أما عاد اللي يضعون اسم الميت ويضعون، هذا هو باب الشر كما يفعل الآن في كثير من أمصار المسلمين. والثالث أن يبنى عليها، هذا أشد، اللي يسمى الضريح، يبنى على القبر بناء. والرابع أن توطى، لا تطع القبر ولا تهنه، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي الباب عن بريدة وعائشة. حديث ابن عباس حديث غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. نعم، هذا أحد الأدعية، أقبل علينا بوجهه عليهم بوجهه وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني كم سنعيش بعدكم، أيام وليالي ونحن بعدكم، ماضونا بعدكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هذا أحد الأدعية. أو الأدعية الأخرى المشهورة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحو ذلك. نعم. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، أزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة أم سلمة. حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، زيارة القبور، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن زيارة القبور، وهذا والله أعلم حفظا لجناب التوحيد، لأن أبواب الشرك الكبار التصوير والتعظيم للرجال والقبور، هذه أبواب الشرك يدخل منها الشيطان على بني آدم. القبور خاصة قبور الصالحين أو الأولياء، أولا يقول زوروها الشيطان، ثم المرحلة الثانية يقول اعبدوا الله عندها، أن تعبد الله عندها، كما يقولون تربة فلان الترياق المجرب، ما تدعو عندها إلا أجيب دعوتك، ولا يأتي المريض عندها وتدعو الله له إلا شفي، ترياق مجرب، كما ذكرها بعض الناس عن قبر معروف الزاهد الكرخي وغيره، وهذا خطأ محض. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي يتعبدون الله عند المقابر هم شرار الخلق يوم القيامة، إذا مات رجل الصالح بنوا على قبر مسجد وصوروا فيه تلك الصور وعبدوا الله عنده، أولئك شرار الخلق كما مر معنا. المرحلة الثالثة يقول اعبدوا هذا مباشرة، وهذه المراحل الثلاث فعلها أيضا مع التصوير، نفس القصة اللي قالها ابن عباس في قصة نوح، أولا صوروا الصور وتذكروهم إلين اعبدوهم. فلذلك يسد الذرائع، إذا كنا نسد الذرائع للفواحش والشر البسيط فكيف بالشرك، تسد ذرائعه وذرائع ذرائعه ويشدد فيه. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن زيارة القبور، ثم إنه في طريقه إلى مكة عدل إلى قبر أمه عليه الصلاة والسلام وقد ماتت مشركة، فبكى وأبكى من حوله، ثم قال إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهاني ومنعني، لأن ماتت مشركة ما ينفع الاستغفار، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، الزيارة تذكر الموت، قال ألا فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، القبور عموما تذكر الآخرة. فالزيارة زيارتان، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هكذا تقف عند القبر وتدعو لهم بالعافية وبالمغفرة، تعتبر تتفكر وتمشي، لا تغلو ولا تجفو. وزيارة البدعية هي باب الشرك، نزور ضريح فلان وتربة فلان ونعبد الله عندها وندعو الله عندها، يعني الدعاء الآخر ليس للميت، دعاء لنا عندها، تخصص البقعة نشد إليها الرحل إلى أن نعبدها، نعوذ بالله. هذا هكذا خطوات الشيطان. والدعاء لا يقال بالمرور، إذا مريت على مقابر وأنت في سيارتك ولا فوق جسر ولا، هذا ما هي بزيارة، هذا مرور. الدعاء إذا كنت زائر، يعني أتيت زائرا للمقبرة تدعو. الآن بعض الناس الدعاء هذا حتى فوق الكباري يشوف تحت مقبرة ويقولها، ما زرتهم الآن، أنت مار مرور. اعتبر هذا بزيارة الأحياء، اللي مار على بيتك ما يسمى زارك، يسمى مار، اللي زارك اللي جاك قاصد لك. الدعاء عند الزيارة. إيه مر عليهم وأقبل عليهم بوجه، أو في البداية مر لكن أقبل عليهم بوجه، دخلوا زار. نعم. رسول ما دعا نفسه غفر الله لنا ولكم. ها؟ أو يقول غفر الله لنا ولكم. إيه. أو يدعي الواحد النفس عند القبر، يدعي له. إيه. تدخل لنفسك أنت. إيه؟ مثل نسأل الله لنا ولكم العافية. تبدأ بنفسك دائم. نعم. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت، وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. الصواب أن النساء ممنوعات البتة من زيارة القبور، إما لهذا لأجل النياحة، وإما لأجل أنهن أسهل للشيطان إدخال الشرك عن طريقهن. ولذلك الآن الشرك من وسائل الشيطان وحبائله في الشرك النساء، من أكثر زبائن السحرة والنفاثات في العقد والكهنة والأضرحة إلا النساء، ومن أتباع الدجال إلا النساء. فلذلك الشيطان يستغل النساء في نشر الشرك، خاصة إذا كان لها مريض ولا هي مريضة ولا تريد زوج ولا تريد ولد، تروح تستغيث عند القبور. فلذلك ملعونات زوارات القبور. وما ذكر بعض العجم وذكرها الأعجم الآخر في الحاشية أن المراد الزوارات يعني المداومات على الزيارة، لا، هذا الظاهر الله أعلم أن الزيارة ممنوعة مطلقة. ولذلك مر معنا حديث فاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أين أقبلتي؟ قالت تبعت جنازة فلان أو رأيت جنازة فلان. قال هل بلغتي معهم الكدى؟ يعني ظاهر. قالت لا. قال لو بلغتي معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جدك يا عبد المطلب، يعني عبد المطلب ميؤوس من رؤية الجنة. فقال أنت لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها عبد المطلب. فهذا يدل على التشديد وأن النساء ممنوعات. وما قالته أم عطية، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال العلماء هذا ظنها هي رضي الله عنها، ظنت أنه ليس بعزم وهو عزمة. يدل على هذا حديث فاطمة في المسند وغيره أنها عزمة، وأن هذا شر، اتباع النساء الجنائز شر. وأما كون المرأة تروح المسجد النبوي ما يخالف، تروح المسجد النبوي صلي فيه، لكن ما تروح القبر، سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكانها، ما تذهب القبور، حتى القبور اللي داخل المسجد ما تذهب لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسليمكم يبلغني أينما كنت، حتى قال أحد التابعين لما رأى رجل يدخل عند الحجرة قال ما أنت والذي بالأندلس في أسبانيا إلا سوا، كلكم سوا، تسليمكم يبلغني أينما كنت. لكن عاد لأجل أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وما جاء في الآثار، نحن نأتي ونسلم وإن كنا لسنا عند القبر أيضا بعيدين عنه. نعم. باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء. وأما اللي رخصوا، بعض محتج بأن عائشة رضي الله عنها مات عبد الرحمن بن أبي بكر في أول ملك يزيد، مات في مكة ودفن في مكة وهي في الحج أو في العمرة، فلما انصرفت وأخبرت بموت أخيها قالت أين قبره، فوقفت وأظن أنها على راحلتها، كان على الطريق، وقفت ودعت له. فهذا والله أعلم إذا كان ثابت ما تعمدت زيارة القبر، لكن لما مرت على الطريق ورأت القبر وقفت ودعت لأخيها. نعم. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن بها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. نعم، هذه قصة عائشة. حبشي جبل حوالي مكة، ومنه يسمون بعض القبائل اللي حول مكة الأحباش. قال جاءت قريش وأحباشها، يقال إنهم اللي حول الجبل هذا، ويقال إنهم يعني الملتفين. فحمل إلى مكة فدفن بها، فلما قدمت عائشة، وكانت عائشة تحفظ، يقال أنها تحفظ 12,000 بيت من الشعر دون أن تتكلف، كانت امرأة سريعة حادة الذكاء، 12,000 بيت، وتستحضر كل قصائد العرب وعيون أشعارهم. وهذه قصيدة متمم بن ويرة، هذا عاد حديثة لأنه قتل في خلافة الصديق أبيها، قتله خالد، قتل مالك بن ويرة، ورثاه متمم بالمراثي اللي أصبحت من عيون الشعر. بكاه بكاه بكاه حتى قال بكت عيني اليمنى فلما نهيتها عن هذا بعد هذا أسبلتها معه. في هذا القصة يقول بكت اليمنى ولما نهيتها بكت اليسرى معه، قام يبكين كلهن. لكن من أحسن كلامه متمم هذا، أن عمر قال له يا متمم يا ليتني أستطيع مثلك أرثي، كان رثيت أخوي زيد، أخي زيد بن خطاب. فقال متمم يا أمير المؤمنين لو أن أخي قتل كقتلة أخيك ما رثيت، أخوك قتل شهيد وأنا قتل في لبس. فقال ما عزاني أحد في زيد مثل هذا التميمي، هذا التعزي، يقول لو مثل قتلة زيد ما بكيت لي. فالمراد أنها هذه من أبياته، وكنا كندماني جذيمة، جذيمة قصة كانت في الجاهلية مشهور، جذيمة الأبرش صاحب الزبة وصاحب قصير، القصة المشهورة اللي كانت في وقت الغساسنة. فكان له ندمانين، اثنين ندمة دائما معه، حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، من طول الأمن والاستقرار قيل أن الدهر لن يتصدع، سيستمرون هكذا. وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع، أي مع طول الاجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، هذه سنة أن الإنسان يدفن في مكانه، النقل خلاف الأصل إلا إذا كان لحاجة أو ما حولها أحد أو كان لمصلحة، ولا الأصل كل إنسان يدفن في المكان اللي مات فيه. ولو شهدتك ما زرتك، لو كنت شهدت وفاتك ما أتيت ولا مررت على قبرك. هذا اللي يحتج به من قال بالرخصة، لكن هذا والله أعلم ليست زيارة عمد وإنما مرور. وأيضا هذا اجتهاد من عائشة والأحاديث الأخرى تبين المنع. نعم. ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليلة فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلان للقرآن، وكبر عليه أربعة. وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه، حديث ابن عباس حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. مسألتان، مسألة الدفن بالليل ومسألة السل أو إدخال من جهة القبلة. فأما الدفن بالليل فلا بأس، وقد دفنت فاطمة بالليل ودفن الصديق أظن في الليل، المراد أن فيه جماعة من الصحابة دفنوا بالليل، هذا الدفن بالليل. إنما كان ما جاء فيه من النهي لأجل عدم إتقان العمل أو يأتيهم شيء، الآن مع الإضاءة ومع السروج لا بأس. وأخذه من قبل القبلة، يعني هذا القبلة وهذا القبر يأخذ الميت من جهة القبلة. هذا في هذا الحديث أنه يأخذ الميت من جهة القبلة. السل كيف يكون؟ من الرأس. إيه، السل يؤتاب من هنا من رجلي القبر، فيسل هكذا إلى أن يأتي إلى جهة القبلة ثم يوضع في اللحد. هذا السل، وأكثر الآثار على السل أنه يؤتاب من رجلي القبر ثم يسحب إلى أن يوازي اللحد ثم يوضع، وأما القبلة تتناوله من جهة القبلة. الأكثر على أنه يسل سلا. نعم. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة. أحسن الله عليك. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة. حديث أنس حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت لعمر ما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه بالعراق. فالأصل في المسلم المستور الثناء على المسلم، إلا إذا كان أظهر شر سواء في المعاصي والفواحش أو في البدع وهذا أشد لا يثنى عليه، لأن لا يكون فتنة للحي. لأن بعض الشباب الآن إذا رأى الإنسان مشرف على نفسه ومتهتك وغير مستور ومجاهر ثم إذا مات كل يمدح قال ليه ما تضر المعاصي. لا، لابد النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع حتى عن الصلاة وهي أبلغ من الثناء. بينه وبين ربه نحن لا نحاسبه، لكن حفاظا على الحي ودرءا للفتنة إذا كان مجاهر متهتك فإن هذا العلماء لا يصلون عليه والثناء لا يثنى عليه، ومن أثنى عليه فإن شهادتهم غير مقبولة. الشهادة هذه التي توجب الجنة بإذن الله شهادة الحق وليست شهادة الزور، أن تشهد بحق أن الرجل مستقيم وصاحب ديانة وصاحب عبادة وصاحب تقوى، هذا إذا شهدوا له المسلمين إن شاء الله أن يرجع له خير. أما إذا كان منه شر فدرء الشر على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون، مجاهر بالبدعة وبالمعصية، هذا منزوع من العافية. ومن نزع العافية عدم الصلاة عليه من أكابر الناس اللي يكون في حضورهم فتنة، وعدم الثناء الحسن عليه وتركه في سبيله، هذا من نزع العافية وهجره في حياته. قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المجاهرون ليسوا معافين، تنزع منهم العافية. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة عن الغال وعن قاتل نفسه وعن أناس كثر. نعم. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. أما المستور مستور، حتى المبتدع المستور نسكت عنه، اللي مثل قتادة كما قال الجوزجاني في أحوال الرجال، قال قتادة وهشام الدستوائي وفلان وفلان يزنون، يعني يتهمون بالقدر، لا ظهر منهم شيء ولكن ظهرت اللوثة هذه في بلدهم، وأهل القدرية يعني يزورونهم وما يستنكرون، يعني فيتهمون بالقدر لكن ما ظهر منه كلمة لا في كتاب ولا في شريط ولا في رواية ولا شيء، ما ظهر من شيء، هذا مستور يترك الحالة حتى يؤخذ عنه العلم فيما لا يؤيد بدعته، قد فصلها تفصيلا جيد السعدي في أحوال الرجال. لكن المجاهر ليس بمستور، هذا متهتك يعني محارب محاد. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم اللي في سورة مريم، هذه تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، هذا حلف الله أقسم إن كل واحد سيريدها. نعم. وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني وأبو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو بالخشني. ليس أبو ثعلبة بالخشني. وقرة هذا جد إياس القاضي أبو معاوية بن قرة. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا. قال أبو ذر قدمت اثنين. قال واثنين؟ فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا. قال واحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. لكن كما قال الحفاظ ومر معنا في فتح الباري لرجب هو لم يسمع من أبيه لكن يحفظ أحاديث أبيه ويتقنها. العبرة أنه إذا اعتبرت أحاديثه وجدت محفوظة وليست بشاذة ومنكرة. هذا رحمة من الله إذا قدم ثلاثة أو اثنين أو واحد لم يبلغ الحنث وصبر عند الصدمة الأولى وهو في الإسلام ماتوا في الإسلام كما في الرواية اللي مرت معنا في المسند. ثلاثة شروط: ماتوا في الإسلام ولم يبلغوا الحنث وصبر عند الصدمة الأولى كانوا له حصنا حصينا من النار. في حديث المسند تصوير وش قال هذيك صحيح دعم يصل الجنة لكن فيه الحجاب هذا ذكر تعبير في الحديث الآخر حجاب من النار. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان سن الله إليك من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتي؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لن يصاب بمثلي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. الله أعلم الله أعلم. الحديث يعني فيه نوع نكارة. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد المرابط يغني عنه ما تقدم يغني عنه ما تقدم. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. نعم. وسماك بن الوليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي من قبيلة حنيفة أهل اليمامة. نعم. باب ما جاء في الشهداء من هم؟ حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي الباب عن أنس وصفان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن الصرد وأبي موسى وعائشة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن الصرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره. فقال أحدهما لصاحبه نعم. هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. من قتله بطنه المبطون ينطلق بطنه وإلان يتصل بوفاته أمراض كثيرة في الباطن ينطلق بحيث ما يستمسك. هذا مبطون وهنا في زيادة غير أن الشهيد لا يعذب في قبره وقد يكون هذا تفسير للشهيد. فهؤلاء شهداء هؤلاء شهداء وجاء عليهم زيادة في أحاديث أخرى لكنهم لا يعاملون معاملة الشهيد في سبيل الله من حيث تكفيني في ثيابه وعدم الصلاة عليه لا يسن بهم سنة المسلمين لكن لهم أجر الشهداء لهم أجر الشهداء. الغريق والحريق والمرأة في نفاسها والهدم اللي انهدم عليه والمطعون والمبطون. نعم ينطلق يعني ينزف. إيه ما يستمسك. نعم. باب ما جاء في كراهية الفرار. سليمان بن صرد صحابي رضي الله عنه مشهور عمر وكان له وقعات في عهد بني أمية وجود قصته في التاريخ. هو مجموعة يسمونهم التوابين قاموا بعد مقتل حسين فموجود قصتهم كاملة وأظن قتله في آخر أمره قتل. هو شيخ كبير في 70 أو 80 في عهد بني أمية. نعم. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رج أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. يعني أصل الطاعون أصله على بني إسرائيل رجز لكن لهذه الأمة رحمة ولهذه الأمة رحمة. ولذلك معاذ لما سمع من يحدث بهذا الحديث أنكر عليه وقال هو رحمة لهذه الأمة ثم قال اللهم نصيب معاذ وأهل بيته من الطاعون فأصيب عبد الرحمن ابنه ثم أصيب هو وماتوا في الطاعون فهو رحمة لهذه الأمة وهو وباء عام. ويقال إنه ليس كل وباء طاعون وكل طاعون يعتبر وباء يعني بينها خصوص وعموم الأوبئة والطواعين مفسرة. نعم. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. نعم حديث عائشة سيأت الآن وهو مفسر لهذا. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا حديث حسن صحيح. نعم كما قال كلنا نكره الموت لكن المؤمن إذا جاء في السياق بشر بالجنة وبشر برضوان الله اشتاق وأحب لقاء الله فأحب الله لقاء والكافر بالعكس. نعم. وأيضا له معنى عام له معنى عام إن من أحسن الظن بالله وأحسن العمل أحب الله لقاءه ومن أساء العمل وأساء الظن كره الله لقاءه هو معناه العام أيضا. لكن حديث عائشة فقط حتى لا يستشكل بأن الناس في فطرهم كراهية الموت فيجاب بحديث عائشة ولا الحديث يبقى على عمومه. نعم. باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. لذلك لا خلاف بين القولين. الترمذي أحيانا يسوق الحديث يسوق هذا مساق الخلاف ما في خلاف يصلى على كل من صلى إلى القبلة لكن عاد الإمام والعالم يتقي بعض الناس من أجل تأديب الحي ولا ما في خلاف بالنسبة لحق الإنسان حق المسلم يصلي عليه وبالنسبة للتعزير يعزره الإمام والعالم واللي قدوه يعني. نعم. باب ما جاء في المديون. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه. وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وفي فيه حديث قتادة في حكمان. الحكم الأول أن قال صلوا على صاحبكم يعني ما يمنعون الناس من الصلاة عليه، إنما هو الذي امتنع قال صلوا عليه. ولذلك الآن أنت إذا عرفت في إنسان سوء والناس ما عرفوا عنه للستر ما تبحثه، أنت تمتنع وتتركهم يصلون على صاحبهم، ما تقف في وجوههم تقول لا تصلون عليه إلا إذا كان كافر. إذا كان تعرف أنت عنه أنه ما يصلي البتة ولا مشرك ويغش به المسلمين ويقدم لهم، أما إذا كان مستور موحد ومصلي وأنت تعرف عنه خبايا سوء ولا تعرف عنه شر تمتنع أنت عن الصلاة عليه وتترك الناس يصلون على صاحبهم. الأمر الثاني في قاعدة في البيوع يقولون الحوالة كفالة دين الميت حوالة وكفالة دين الحي ضمان. فأنت الآن إذا كفلت ميت وقلت هذا الميت دينه علي تراه ميب ضمان تراه حوالة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بالوفاء. وفي رواية أخرى قال برئ منه الميت ووجبت عليك، قال نعم فصلى عليه. لأن الميت الآن كيف تضمنه وقد خربت ذمته، والضمان هو الضم ذمة إلى أخرى في التزام بالحق. فإذا ضمنت الحي فهي كفالة، وإذا ضمنت الميت فهي حوالة، يعني تحول الدين إلى ذمتك وبرئ منه الميت. أما قوله بعد ذلك قال بعد يومين هل أوفيت عنه، قال نعم، قال الآن بردت عليه جلدته أو الآن بردت عليه جلدته، فهذا بقايا تفريطه، حتى لو كان هذا تحملها عنه الله أعلم من هذا تمحيص له على التفريط، لعله كان موسر وما سدد فقال الآن بردت جلدته. ليس معناه أن الدين باقي خلاص، الدين انتقل على هذا، لكن هذه بقايا العقوبة، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أبو الفضل مكتوب من ابن العباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. نعم، لما فتحت الفتوح من خيبر وما بعدها تولى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الديون، ولذلك قال بعض العلماء إن بيت المال إذا كان فيه فائض يقضى عن ديون المسلمين، مثل ما فعل عمر بن عبد العزيز قضى الديون وزوج العزاب وأغنى الفقراء وفاض أيضا فاض المال في وقت عمر بن عبد العزيز. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان. كيف يكون أسودان أزرقان؟ زرقه السواد. إيه داكنة. أيوة هذا وجه، والوجه الثاني إيه قيل إنه أسود الوجه وأزرق العينين، وهذا يعني أخوف ما يكون إذا كان في هيئة عظيمة. وقيل إن العرب ولا زال اليوم تسمي الناقة زرقة وتسميها سودة وتسمي يعني فيه لون لوب أسود حالك ولوب أزرق أسود أزرق اللي هو بين السواد والزرقة، وهذا اللون يعني مخيف، فإما أن يكون معناه أسودان أزرقان نفس اللون أو يكون هكذا للأجساد والعيون. نعم.

عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فترة القبر. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. يعني فيه انقطاع وفي ضعف هشام، الله أعلم. هذا فيه لو صح فيه فضل من يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إن كان قد سدد واستقام، وإلا الأراضي والأزمنة ما تقدس أحد. نعم. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأة. إذا وجدت لها كفأة. هذا حديث غريب وما أرى إسناده متصلا. يكون من كلام علي والله أعلم أو من دونه، وهذا ثابت ذكره ابن أبي الدنيا في مسألة العجلة، وأن العجلة تستحسن في هذه الثلاث ذولي، ومعهن أخريات: الضيف إذا حضر، والدين إذا حل، وأمثالها، والذنب تعجل بالتوبة، ثلاث ومعها ثلاث، هذه تستحب فيها العجلة. لكن عاد رفع للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج سند متصل. نعم. باب آخر في فضل التعزية. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منبه منية، أحسن الله عليك، عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. لكن عادة التعزية هذه من حق المسلم على المسلم يعزيه، ولكن ليس بالاجتماع وصنع الطعام، هذه نياح، وإنما إذا رأيت في المسجد أو في العمل أو أتيت في البيت وأنت قائم وقلت أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، إذا كان متأثر أو منكسر هذا إن شاء الله فيها خير، وهذه من أعمال الخير. عاد سواء ثبتت الأحاديث هذه أو ما ثبتت هي من أعمال الخير، وكل معروف صدق، وهذا من تراحم المسلمين بينهم. لكن لا تشارك في بدع إذا جعلوها كالنياحة وطعام أو خيام أو كراسي أو مآتم، لا تشارك ولا تأتيهم. نعم. باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن السنان عن زيد بن أبي أنيس عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة، يقبض أحب إلي. إذن هذه سنتان: مسألة التكبيرة رفع اليدين مع كل تكبيرة، الله أكبر الله أكبر، التكبيرات الأربع، هذه سنة. وقال إن هذا أكثر أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم تسليمة واحدة، تكون التكبيرات أربع فقط كما تقدم في صفته. والمسألة الثانية القبض، يقبض بيمينه على شماله، يجعلها على سرته كهيئة الصلاة، يقبض ما يرسل. وذكروا عن المبارك أن في صلاة الجنازة يرسل يديه، وأكثر العلماء أو هذا على أنه مثل الصلاة، يقبض يمينه بشمال، يقبض شماله بيمينه. نعم. باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا حديث حسن وهو أصح من الأول من حيث الإسناد، والمتن واحد. يقول هنا بعض الشراح يعني مش معنى معلقة، يعني لا يظهر بمقصوده ولا تجد روحه اللذة ما دام عليه الدين، وقيل أنه يحبس عن الجنة حتى يقع القصاص ونحو ذلك. فالمراد أن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ففي هذا الاحتياط للدين والاهتمام له. وهذا آخر باب الجنائز، وبعد كتاب النكاح لقربه من العبادات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Thank you.